قصص عربية. الفأرة الصغيرة التي كانت أميرة. كان هناك فلاحاً عجوزاً عاش في قرية مع أبنائه الثلاثة، كل منهم كان شاباً ووسيماً. كان الفلاح فخوراً بأبنائه وفكر أنه حان الوقت ليتزوجوا. يا أولادي، كبرتم بما يكفي كي تتزوجوا. أريدكم أن تجدوا فتيات مناسبات. أريدكم أن تحظوا بحياة عائلية سعيدة. لكن يا أبي، كيف سنعثر على الفتيات؟ نعم يا أبي، سيكون صعباً أن نبحث عنهن وحدنا. سوف أطيعك يا أبي، لكن أعطنا نصيحة. بالطبع سأفعل. لدينا تقاليد في البحث عن العروس، وعليكم أن تتبعوها. خذوا بلطة واقطعوا شجرة من المزرعة وانظروا أين تسقط، وابحثوا عن العروس في اتجاه السقوط. لكن قبل قطع الشجرة عليكم زرع واحدة. وعدوني أن تعتنوا بتلك الشجرة. نحن نعدك. أبي، لماذا نفعل هذا؟ نزرع شجرة قبل أن نقطع واحدة. لأن الأشجار مهمة جدا لنا، لا ينبغي أن نقطعها فقط، علينا أن نزرع المزيد من الأشجار. أطاع الأبناء أباهم. زرع كل منهم شجرة أولا ثم قطع واحدة. قطع الابن الأكبر شجرة سقطت مشيرة إلى الشمال. إنه الشمال، هذا جيد جدا. أنا معجب بفتاة في الشمال، سأذهب إليها وأطلب منها الزواج. قطع الأوسط شجرة سقطت باتجاه الجنوب. ياه، كيف عرفت الشجرة أنني معجب بفتاة جميلة جدا وتعيش باتجاه الجنوب؟ سأبدأ رحلتي إلى الجنوب سريعا. شجرة الابن الأصغر سقطت باتجاه الغابة وسخر منه أخوه. ما هذا؟ هل ستتبع هذا الاتجاه يا فيكو؟ يا فيكو، من التي ستتزوجها من الغابة، ذئب أم غزال؟ سوف أسير باتجاه سقوط الشجرة وسوف أجد عروسي في هذا المكان. بدأ الأبناء الثلاثة رحلتهم. ذهب الأكبر في اتجاه الشمال، طلب الزواج من فتاة أحلامه ووافقت على الزواج منه. وذهب الأوسط إلى الجنوب وطلب الزواج من الفتاة ووافقت على طلبه أيضا. فيكو ذهب إلى الغابة وصار فيها طويلا، لكنه لم يقابل بشرا. خاب أمله وكان متعبا، لذا بحث عن مأوى. وجد كوخا صغيرا في الغابة. تفاجأ فيكو بالكوخ، وعندما دخله وجده فارغا، لم يجد به أحدا سوى فأرة. ياه، لا يوجد أحد. كيف تقول هذا؟ أنا هنا. أنت مجرد فأرة ولست بشرا. ماذا تفعل في الغابة؟ أنا أبحث عن عروسي. في الغابة؟ هل تظن أنك ستجد عروسك في الغابة؟ لا، لكن إن حاولت بجد ربما أجدها، لكني غير واثق، فلم أجد بشراً هنا. سيكون محبطاً أن أعود إلى البيت بدون عروس. لا توجد أي فتيات في الغابة، لما لا أكون أنا عروسك؟ أنت فأرة، كيف تكونين عروساً لي؟ صدقني يا فيكو، أنا فعلاً فأرة، لكني سأحبك وأخلص لك. نعم، لكن... بدأت الفأرة في إقناع فيكو، ورقصت له وغنت له أغنية جميلة. واستمتع فيكو المتعب بعروض الفأرة. ومع انتهاء الرقص والغناء انتظرت الفأرة قرار فيكو وكانت تنظر له بحب. أنا معجب بك، سوف تكونين عروسي. سعدت الفأرة بسماع هذا ووعدت فيكو أن تنتظره حتى يعود. عاد الإخوة الثلاثة إلى البيت. هيا أخبروني، هل وجدتم العروس؟ لقد وجدت فتاة جميلة لي، إنها في غاية الجمال. وعروسي جميلة أيضا، وشعرها أصفر ذهبي. ما الأمر يا فيكو؟ يبدو أن لعروسك أنياب وأذن طويلة. رجاء لا تسخر مني، عروسي كائن صغير ورقيق ورداؤها قرمزي. لابد أنها أميرة إذن. نعم، وحين تغني لي أشعر بسعادة غامرة. لم يفرح الأخوان من أجل فيكو. مرت الأيام وقرر الوالد أن يختبر زوجات المستقبل. طلب أبناءه وقال: أريدكم أن تعرفوا إن كانت الفتيات تجيد الطبخ، اطلبوا منهن أن تخبزن رغيفا. وافق الابن الأكبر والأوسط، لكن فيكو لم يرد، فقد كان قلقا لأن الفأرة لا يمكنها الخبز. ذهب إلى الغابة وفرحت الفأرة برؤيته. كنت أعرف أنك ستعود، ماذا حدث؟ أنت تبدو قلقا. إن أبي يريد أن تخبز العروس رغيفا له، ولن تفعلي وسيسخر مني إخوتي. وماذا لو كنت أستطيع؟ لن يسخر منك أخواك. لم أسمع عن فأرة تخبز رغيفا. أنا أستطيع. ضربت الفأرة جرسا فضيا صغيرا، ومع سماع الصوت جاءها مئات الفئران من كل مكان وتجمعوا حولها، ووقفت أمامهم في وقار وعظمة. ليحضر كل منكم لي أفضل حبة قمح. وتفاجأ فيكو عند رحيل الفئران، وعندما عادوا كان معهم أفضل حبوب قمح. وبتلك الحبوب خبزت الفأرة رغيفا شهيا ولذيذا. أحضر الأبناء الأرغفة إلى والدهم. قدم الابن الأكبر خبز الذرة. لذيذ جدا، هذا الخبز مناسب لمن يعمل بجد مثلنا. قدم الابن الأوسط رغيفا من الشعير. الشعير جيد جدا أيضا. وفيكو قدم الخبز الأبيض. ماذا؟ خبز أبيض؟ فيكو، مؤكد أن عروسك ثرية جدا. بالطبع، لقد أخبرنا أنها أميرة. إذن يا فيكو، كيف تحصل على القمح الجيد؟ إنها تضرب جرسا فضيا ويحضر لها الخدم كل ما تطلب. أنا سعيد بعمل كل عروس، لقد خبزنا خبزا لذيذا، لكن قبل إتمام الزواج أريد كل منهن أن تغزل شيئا لي. إن عروسي تغزل بمهارة. وأنا أيضا. لم ينطق فيكو بكلمة، لأنه يعرف أن الفأرة لا تغزل. ذهب إلى كوخ الغابة وشعرت الفأرة بقلقه وسألت عن السبب. للأسف لن تتمكني، لم أسمع عن فأرة تغزل، أيمكنك؟ بالطبع، عروس فيكو يمكنها فعل أي شيء له. ثانية ضربت الفأرة الجرس الفضي الصغير وظهرت مئات الفئران ووقفوا أمامها في انتظار الأوامر. ليحضر كل منكم أفضل خيط كتان. وعلى الفور انصرف الفئران، وعندما عادوا كان معهم أفضل خيوط كتان. غزلت الفأرة قطعة قماش فاخرة كانت ناعمة جدا، لهذا وضعتها في قشرة جوز فارغة. خذها يا فيكو، أتمنى أن تعجب والدك. أخذ فيكو قشرة الجوز وعاد إلى البيت. قدم أخواه ما غزلته كل عروس. قطن خشن، ليس ناعما لكن جيد. وقدم الأخ الأوسط ما غزلته عروسه. مزيج من القطن والكتان، هذا أفضل. وماذا عنك يا فيكو؟ قدم فيكو قشرة الجوز وسخر منه أخواه. طلب أبانا غزل قماش وليس قشرة جوز. توقفوا عن الضحك عندما فتح والدهم قشرة الجوز وأخرج قطعة الكتان الفاخرة. ياه، كيف أمكنها هذا؟ ضربت الجرس الفضي وطلبت من الخدم أفضل أنواع الخيوط وغزلت القماش لك. فيكو، يبدو أن عروسك أميرة. ليحضر كل منكم عروسه إلى البيت، أريد مقابلتهن ليكن في الغد. فرحت الفأرة بهذا، ارتدت ثيابها وضربت الجرس الفضي وطلبت سائقاً وخمسة فئران لجر العربة، وعلى الفور وصلت العربة كما طلبتها مع سائقها. تفاجأ فيكو برؤيتها، جلست الفأرة في العربة والسائق في الأمام والحارس في الخلف، وبدأوا الرحلة إلى منزل فيكو. كان فيكو يسير بجوار الموكب. لا تقلقي، أنا سوف أعتني بك، ولا تقلقي بشأن أبي، إنه شخص طيب. وخارج الغابة مروا بالقرب من قرية يفصلها نهر عن الغابة. كان عليهم عبور جسر فوق النهر، وأثناء العبور ظهر رجل أمامهم في الاتجاه المعاكس ورأى مجموعة من الفئران أمامه. ضحك وألقى بهم جميعاً في النهر. ما الذي فعلته؟ لما فعلت هذا؟ لقد ألقيت بعروسي في النهر. عروسك تلك الفئران؟ سخر منه ثم رحل. حزن فيكو بسبب الفأرة، نظر في النهر لكنه لم يجدها. عروسي الصغيرة المسكينة، أنا حزين لأنك غرقتي. وفجأة التفت فيكو ورأى موكبا جميلا على الجانب الآخر من النهر. كان يجره خمسة جياد قوية، وداخل العربة جلست أجمل الفتيات. كان فيكو مبهورا بجمال الموكب وذهب في طريقه إلى البيت. وعندما اقترب من العربة، فيكو ألن تجلس بجواري؟ أنا؟ لقد قبلت بي كعروس لك وأنا فأرة، ولا أظن أنك ستتركني بعد أن عدت أميرة. هل أنت الفأرة؟ نعم، كنت أميرة تحت تعويذة شريرة لم تكن لتنتهي أبدا إن لم تقبل بي كعروس لك وأن ألقى في النهر أيضاً. انتهت التعويذة، يمكننا أن نقابل والدك ونتزوج ونذهب إلى مملكتي. وذهبوا إلى منزل فيكو. ذهل والد فيكو وأخواه عندما أدركوا أن عروس فيكو أميرة حقيقية. أبي، هذه هي عروسي. إن عروسك أميرة حقيقية، أين وجدتها؟ وجدتها في الغابة في اتجاه سقوط الشجرة. اتجاه سقوط الشجرة هو أفضل مكان للبحث عن العروس. لو أشارت شجرتنا إلى اتجاه الغابة كنا سنجد أميرة كذلك. كان مخطئين. فيكو وجد الأميرة لأنه كان طيباً حتى مع فأرة صغيرة. بارك الوالد الزواج وتزوج سريعاً، وكان سعيدين لأنهما كانا طيبين مع بعضهما البعض وعاشا معا في حب.